الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تعالى أنزل كتابه العزيز بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج، فلم يجد هؤلاء الذين نزل فيهم في فهمه شيئا من عناء، ولم يكابدوا في تعرف مراميه أي مشقة، وذلك راجع إلى نقاء ألسنتهم وسلامة صلائقهم وغلبة الفصاحة عليهم. وذكرنا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في الآية 89 من سورة الأعراف بخصوص الفتح. بعد ذلك قال ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني ابتدأتها. وروي عنه كذلك أنه قال: ما كنت أدري ما يحور، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ظن أن لن يحور حتى سمعت أعرابية تدعو بنية لها تقول: حوري، أي ارجعي إلي. هاتي هدي الله هات يا نبي المعجزات، ليس للاتي مكان، ليس للعزى ثبات، وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراط. في هذه الحلقة نضيف أحد الباحثين والمهتمين بعلوم القراءات، إنه الدكتور محمود العسالي، ونستمع إلى سيرته الذاتية في حب لغتنا الجميلة خلال هذه الحلقة، فهيا بنا لكي نستمع إليه ونستمتع بحديثه الشائع. في البداية أرحب بحضراتكم وأتشرف بالوجود معكم في برنامج على شاطئ اللغة، وتحية طيبة للمستمعين الكرام. أنا الدكتور محمود العسال، حاصل على بكالوريوس الصيدلة ودبلومة إدارة المستشفيات، وبعد ذلك حصلت على البورد الأمريكي في إدارة جودة الرعاية الصحية، وأعمل منذ سنوات طويلة في مجال إدارة المستشفيات. بالتوازي مع هذا المسار المهني، كانت لي رحلة مع القرآن الكريم بدأت في أواخر سنوات الدراسة الجامعية، واستمرت بعد التخرج رغم ما في هذه المرحلة من شغلات ومسؤوليات، ولكن الله أكرمني بختم القرآن الكريم. وكان التحول الأهم حين تعرفت على الدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله وجزاه الله عني خيرا، وكانت لي صحبة معه امتدت لسنوات، وتعلمت أساسيات التجويد على يديه وتحت إشرافه في مكتبه بمدينة جدة، وكانت لهذه الصحبة أثر كبير في نفسي وفي جعل القرآن أولوية من أولويات حياتي. فدكتور أيمن سويد له فضل كبير علي، وهو محور من المحاور التي أثرت في حياتي عموما وليست في مجال القرآن فقط. وبعد ذلك بدأت رحلتي مع علم القراءات، وكانت البداية مع الشيخة أم السعد رحمه الله تعالى. أنا ذهبت إليها وطلبت منها أقرأ رواية حفص، فقالت لي: خد معاها كده باللهجة العامية، خد عاصم كله، يبقى معاك حفص وشعب. وكانت هذه البداية إن أنا تعلقت بعلم القراءات، ويمكن كان لي قبلها كده يعني كنت أميل، ولكن لا أجرؤ إن أنا أدخل في هذا العلم، كنت أشعر يعني إنه شيء كبير، ولكن قدر الله أن تكون هذه البداية العملية. الشيخة أم السعد يعني أنا لي معها قصة مؤثرة، وبرضو من مواقف مؤثرة في مسيرتي، إن أنا كنت آخر من قرأ عليها وأجيز منها بأيام قليلة من وفاتها، يعني يمكن قبل وفاتها بأربع أيام كانت أجازتني رحمها الله، وكانت يمكن كانت امتنعت عن إقراء الجميع إلا أنا، وكان في يعني كانت توقفت عن الإقراء لتعبها ومرضها، لكن كانت أتاحت لي هذه الفرصة حتى أكملت الختمة. فرحلتي مع علم القراءات كانت بدايتها مع شيخة أم السعد رحمه الله تعالى، حيث أجازتني بقراءة الإمام عاصم، ثم توفاه الله بعد أيام قليلة من هذه الختمة، وكانت هذه من المواقف المؤثرة في مسيرتي. واستكملت بعد ذلك دراستي على عدد من المشايخ. طبعا احنا بنبدأ في علم ما نبدأ القراءات بنبدأ بالإفراد. يعني إيه الإفراد؟ يعني إن أنا أخذ رواية، أخذ قراءة، أخذ قراءتين مع بعض وهكذا. فبدأت بالقراءة بالإفراد الشيخ مصطفى عبد المنعم وأخونا الشيخ إبراهيم رشوان حفظ الله الجميع وجزاهم عني خيرا، وكذلك أتيحت لي فرصة أظن أني محظوظ بها أني لزمت الشيخ عبد الحميد منصور رحمه الله أكثر من عامين، وكانت أيضا هذه الملازمة وهذه الصحبة لها أثر كبير في حياتي وفي تأثري بأخلاق الشيخ ودعاباته وطريقة توصيله للمعلومة ببساطة وطريقة رده للخطأ بسعة صدر. فكان الشيخ عبد الحميد رحمه الله ممن أفردت عليه القراءات. وكان بالتوازي مع هذا الأمر كان مهم جدا إن أنا يكون عندي الجانب النظري، فدرست الجانب النظري للقراءات على فضيلة الشيخ مؤمن سعيد الذي شرح لي أصول الشاطبية شرحا وافيا أثناء إفراد بعض القراءات عليه، ثم أكرمني الله بجمع القراءات العشر الصغرى. مرحلة الجمع يعني الأول إحنا بنقرأ بالإفراد، ناخد قراءة مع قراءة رواية وبعض القراءات التي يمكن أن يجمع بينهما، وبعد ذلك نبدأ بمرحلة الجمع. ومرحلة الجمع إن أنا بقرأ القرآن الكريم ختمة كاملة، كل آية بتقرأ بال قراءات العشر وبترتيب معين، وبتحتاج يعني لتحضير وبتحتاج لذهن صافي وحضور من الشيخ وحضور من الطالب وتركيز من الشيخ وتركيز من الطالب. والحمد لله أكرمني الله بجمع القراءات العشر الصغرى على فضيلة الشيخ يسري محمد عوض حفظه الله، وأتيحت لي فرصة ملازمته أكثر من أربع سنوات. الختمة استمرت حوالي أربع سنوات. بعد مرحلة إفراد القراءات والروايات تأتي مرحلة الجمع، وهي مرحلة مهمة، وأكرمني الله بالقراءة بجمع القراءات العشر الصغرى على فضيلة الشيخ يسري محمد عوض حفظه الله وجزاه الله عني خير الجزاء، وأتممنا الختمة كاملة في نحو أربع سنوات. كان ذلك إلى جانب الدراسة في معهد القراءات التابع للأزهر الشريف. كنت التحقت بمعهد قراءات الإسكندرية التابع للأزهر الشريف، ودرست فيه شهادة إجازة التجويد وبعدها إجازة عالية القراءات في مدة خمس سنوات. شهادة إجازة التجويد بتدرس في عامين، وشهادة عالية القراءات تدرس في ثلاث سنوات. والحمد لله وبفضل الله كنت دائما الأول في الترتيب في سنوات الدراسة، وحتى في شهادة عالية القراءات هي شهادة على مستوى الجمهورية كنت السادس على مستوى الجمهورية. وباختصار يعني هي كده السيرة الذاتية، في اختصار هي رحلة وفقني الله فيها في الجمع بين العمل المهني وبين خدمة كتاب الله العزيز. وقد يبدو غريبا أن تجتمع الصيدلة وإدارة المستشفيات مع القراءات، ولكن الرابط بينهم الدقة والأمانة والإتقان. ورحلتي مع اللغة بدأت حين شعرت أن الحفظ وحده لا يكفي، وحبي للغة مستمد من حبي لكتاب الله والرغبة في تدبره، لأن من يدرس القرآن ويريد أن يتذوقه لابد له من معرفة اللغة العربية، فبها ينكشف المعنى ويظهر الجمال. لأن من يدرس القرآن ويريد أن يتذوقه حقا لابد له من معرفة اللغة العربية، فبها ينكشف المعنى ويظهر الجمال. بعد ختم القرآن وجدت نفسي بحاجة إلى مراجعة قواعد اللغة، بدأت بما كنت درسته قديما أطلع على كتب النحو، وبعدها بفترة أرشدني البعض إلى كتب غير الكتب الدراسية تربط الأمثلة بالآيات القرآنية، فكان هذا من الخطوات المهمة التي ربطتني فعلا بالنحو. ومع التحاقي بمعهد القراءات بدأت علاقتي باللغة تتسع على مستويين: الأول دراسة النحو من مراجع معتبرة مثل قطر الندى وألفية ابن مالك، والثاني اتساع النظرة للغة، فهي لا تقتصر على النحو بل تشمل البلاغة والصرف والعروض وهكذا. وكان لهذا أثر واضح في تعميق فهمي للقرآن الكريم والقراءات. والجميل في علم القراءات أنه يجمع بين الدقة الشديدة في النقل والجمال في التنوع، فنجد المعنى الواحد يزداد وضوحا وثراء من خلال اختلاف يسير في اللفظ. مثال في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نجد عند كلمة بشرا قرأها البعض نشرا بين يدي رحمته، بشرا بشارة إن الريح سيأتي بعده الغيث، ونشرا من معنى انتشار الريح، الرياح بتنتشر. وهذا على سبيل المثال للحصر طبعا. وباختصار، القراءات القرآنية هي تنوع في النطق بلا اختلاف في النص، وهي وجه من وجوه حفظ الله لكتابه عبر العصور. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.